طريقة العلاج يعني العلاج له طرق، منها قراءة على المكسور والنفس عليه، ومنها قراءة في الماء، يقرأ في الماء آيات الثلاثة التي في سورة الأعراف والنون وطه مع آية الكرسي، وكان يقول الله لهم وللتين يقرأ فيها ثم يشربه يتوضأ ويشرب منه ويغتسل الباقي. ومنها أن يضع في الماء شيء من السدر ورقات المعروفة، سبعة ورقات السدر الأحمر المعروف بلط في هذا الماء ويقرأ فيها ما ذكر. هذا ويجرب بإذن الله لذات السحر ولعلاج من طبس عن زوجته فلم يطاها، هذا مجرب للشفاء من هذا المرض. ومنها الدعاء، دعاء الله وضرع إليه والندى إليه، السجود والتحيات يكفى عن المنزل ويرفع عن المنزل. ومنها إذا عرف من فعله يؤخذ ويلزم يؤدب حتى يزيل ما فعله، إذا عرف أنه متهم فلان أخذ، وإذا عليه ما يلزم من التأديب والتعزيل حتى يزيل ما فعل، هو يستحق القتل إذا عرف بعد ما يزيل ما فعل يستحق أن يقتل. نعم هذا ما يتناسى مع هذا، هذا قالوه المسؤول صلى الله عليه وسلم في مكة صلى الله عليه وسلم، والله اجتهد المعروف الذي ما يعقل صاحبه بأي له عقله. أما هذا هو اجتهاد عال فعل به صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على عقله ولا على بلاغه عليه الصلاة والسلام، وهو شيء عار قديم أثر على شيء فيما بينه وبين أهله، لم يؤثر على شيء ما يتعلق بالبلاغ والبيان وإصدار الأحكام، فهو شيء مخصوص مستثنى مما ظنه مما قال ظنه به عداء الله.